السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. دائما نسعد بذكر الله، تطمئن قلوبنا بذلك، وتصفو أفئدتنا بذلك. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كما فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل معذرة يا عمر الإكرامي: نعم تأخرت، لك الدروس كانت متواصلة فشق علي أن أواصل، فاحتجت إلى شيء من الراحة، جزاك الله خيرا ونأسف. هل يسرع إلى المسجد بالسيارة؟ داخل في قوله: إذا أتيتم الصلاة فأتوها أنتم تمشون. يعني الإسراء أيضا مخل الذي قد تصيب به أحدا من الناس، لا يشرع لك التوسط في كل شيء مطلب. بارك الله فيك يا عبد الله بن عامر. هل الحمامات تأخذ حكم الأكناف؟ ما أدري ما الحمامات عندك، لأن الحمامات تختلف في أعراف الناس. إذا كنت تقصد الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة والذي بجواره حوض للغسيل، هذا كنف، هذا هو الكنيف، الحمام نفسه تقضى فيه الحاجة. نعم، حفظك الله يا محمد، مبروك وأنت يا أخت فاطمة وفقك الله. هل يجوز للمرأة لبس البنطال أمام بناتها؟ أي شيء يدعو إلى الفتنة ويبتعد بنا عن الحياة يذمه. بارك الله فيك. طلقني بالثلاثة وبعد ربع ساعة طلقني بالثلاثة في نفس المكان، وبعد ساعتين في السيارة طلقني بالثلاثة من الحكم. ما لم تكن بينها مراجعات فأختار القول بأنها كلها تطليقة واحدة، والله أعلم. عمري 40 وأريد حفظ الصحيحين، فما نصيحتكم؟ من ممكن أن تحفظ الكتاب الذي هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان كمرحلة أولى، واسم الصحابي فقط يكفي. بارك الله فيك. الحديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال وماقع القطر يفر لدينه من الفتن. يحص على السكن في شعف الجبال؟ لا، يوشك. لما دمت تنفع الناس تجد معهم الخيرات وتجتنب المحرمات فأنت على خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. حكم صلاة الفجر في البيت في وقت المسجد يقيم الصلاة عاجلا، صلي معهم في المسجد تكون لك نافلة وصلي الفجر في وقته. حكم تصفير عداد الكهرباء، لا أجوز سرقة المال العام والذي منه الكهرباء. حكم الذهاب إلى المسجد لمسجد أبعد لإدراك الصف الأول، لأن المسجد القريب صغير وغالبا يمتلئ الصف الأول مبكرا. أقول بالله التوفيق. العبرة بالتبكير إلى المسجد. نعم الصف الأول له فضيلة، لكن هب أن شخصا ذهب مبكرا وجد الصف الأول قد امتلأ، وآخر في مسجد آخر ذهب متأخرا لكن الصف الأول فاضي. التبكير إلى المسجد، نقل ابن عبد البر الإجماع على أن العبرة بالتبكير. الله أعلم. الصلاة بين الأعمدة في المساجد الصغيرة لا بأس بها عند الاضطرار. طلقها ولم يسجل رسميا وانقضت مدة العدة وأريد إرجاعها، هل لابد من عقد جديد؟ انقضت مدة العدة، هل لابد من عقد جديد؟ نعم، ما دامت مدة العدة قد انقضت لا يجوز لك أن تراجعها إلا بموافقتها وموافقة أوليائها وعقد جديد وصداق جديد وشهود ولي وشهود ذاك زيجة جديدة. باب الريان، المقصود به الفرائض مع النوافل لم يفصل الحديث فيه. أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق لا يدخل منه أحد غيرهم. لم يبين صوم النفل من صوم الفريضة. حكم كثرة التيمم في الشتاء للمريض، إذا كنت مريضا لا تستطيع الوضوء أو المرض يزداد بالوضوء فلك أن تتيمم وإن طالت المدة. بارك الله فيك يا أخي محمد طعيم وحفظك الله. قال: حلفت بالله على أخي ألا أخذ الملابس التي اشتراها لابنتي، ثم أختي جاءت بها وألبستها ابنتي، ما العمل؟ تردينها أو تكفر عن يمينك؟ كفارة عن يمين أفضل وأوصل للرحم. بارك الله فيك. هل يجوز أن أعد زميلتي بالزواج وأنا نيتي خير بس مستني نخلص الكلية وخايف لا تتخطب؟ وعدك لا قيمة له، إن أردت شيئا كهذا يكلم أولياء وتقدم كخاطب، إن قبلوك فحيهلا على ظروفك، إن لم يقبلوك انصرف عنها ولا تؤذي بنات الناس ولا تؤذي المسلمين وتؤذي أولياءها، واتق الله في نفسك. حكم تلاوة سورة البقرة من المحمول بنية تنفير الشياطين، حكم تلاوة سورة البقرة من المحمول بنية تنفير الشياطين. شيء طيب، لا مانع أبدا أن الشيطان يهفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الجمع بين المغيب والعشاء بسبب حظ التجوال. أخوك محمود من جذور الكمر، مرحبا محمود. لا تجمع، حظر التجوال ليس بسبب للجمع، صلي في بيتك. لا أعلم كم كفارة يمين علي، كفر بالقدر الذي يجعلك مطمئنا إلى أنك أديت ما عليك وأزيد. زوجي رمى علي طلاق يمين وهو مسحور بشوفني وحشة. الطلاق واقع، وهذه دعوة يصعب إثباتها، فالطلاق واقع. هل ملك الموت واحد أم أكثر؟ لا أكثر، لكن كبيرهم واحد. دل على ذلك ما يلي: أولا كبيرهم واحد، قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ثانيا قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كبيرهم واحد وله أتباع. ابنها 7 سنوات صرخ في الحمام: هل هناك ضرر لا قدر الله؟ إن شاء الله لا يكون هناك ضرر. الدعوة للميت بمغفرة الذنوب ما حكمه؟ ما دام مسلما يجوز لك أو يستحب لك أن تدعو له بالمغفرة. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا أخي هين أبي بألفاظ النبية، كيف أتصرف معه وأمي دائما تدافع عنه وتبرر أفعاله؟ لا بد من زجره، هو عاق، هذه من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. فكان يهين أباه بألفاظ النبية، لابد أن تزجره ولا تترك أباك يهان بهذه الطريقة المزرية من فاسق كهذا. إذا كان المرض للكبار بلاء يجزي الله به، فلماذا أمرض الصغار المرفوع عنهم القلم؟ هذا أيضا ابتلاء، والله يفعل ما يشاء، وابتلاء لأوليائهم أيضا. هذا لا تجادل في أمور رب العالمين يا أخي. ما حكم استعجال القراءة في الصلاة لمريض البروتستاتا؟ لا بأس، يعجل ولا يلزم أن يطيل، حفاظا على وضوئه. ما معنى الناشطات نشطة؟ هي الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين حتى تخرج من الجسد سهلة كما تخرج القطرة من في السقاء. رجل فارق زوجته أكثر من 15 عاما دون طلاق وأراد الرجوع إليها. رجل فارق زوجته أكثر من 15 عاما دون طلاق وأراد الرجوع إليها، لا يعتبر برجوعه. عفوا أسم 15 من دون طلاق، عفوا دون طلاق، وأراد الرجوع إليها. ما زالت زوجة إذا لم ترفع قضية خلع، عفوا لا معنى لطلب ديني لكن ذهب ديني. حلفت وقلت أقسم بالله ما أخذت هذا الشيء وكنت ناسيا، ثم تبين لي أني أخذت هذا الشيء، فلا عليك كفارة. ليس عليك كفارة لكن تخبر الشخص أنك أخذته. حق متعلق بالعباد وحق متعلق بالله. يمين الناس ليس بمؤاخذ عليه لكن حقوق العباد تبين لهم. الفوائد الواردة من المجلس الحسمي لما فيها اتجاهان، أولهما أنها ربا كسائر البنوك ولا تأخذها، الثاني أن لك أن تستمتع بها لأن البنك هو الذي أجبرك على ذلك، ليس لك اختيار، أخذها قهرا وسمرها بالطريقة التي تسوغ له هو، فالإثم عليه والله أعلم. فالاتجاهان قويان. وبارك الله فيك يا شيخ وليد وحفظك وأهل بيتك. هل يجوز تبدأ العقيقة بأخرى لحمل العقيقة الأخرى؟ نعم يجوز إلا إذا كانت نذرا. ثم إذا كانت نذرا يجوز الانتقال في النذر من الأدنى للأعلى، من الأدنى للأعلى. يقول زميلي طلبته الشركة ثم طلبني للشهادة في قضية ضدها، ولو ذهبت فصلوني. اذهب وقل كلمة الحق إذا دعوك للشهادة، فرب العزة يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه. مريض الزهايمر حكم صلاته إذا كان أحياء إذا كان ينسى، وحين يترك فريضة أركان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وطلق طلق رجعية عند مأذون، هل يجوز أن أرجع بعد انتهاء العدة بعقد جديد، عفوا بعد انتهاء العدة بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود، وتحسب الطلقة الأولى من التطليقات؟ صاحب سلس البول قبل الصلاة بوقت قصير يأكل بقسماط بإذن الله يجعله الله لا تبول سريعا. البقسماط يعني يمسك البطن. هل الأخت اسمها أظن أمينة أو الأمينة، هل الأخت أمينة طبيبة أو ما شأنك؟ البزازته، أيوة البزازة، أيوة أيوة أحسنت أشكرك، البزازة من الإيمان، شكرا يا داروني صلح يا. المقصود بالمعيشة البنك، قيل أن المراد بالمعيشة البنك وجاء في ذلك حديث أن المراد بعذاب القبر، وقيل المعيشة البنك في الدنيا أيضا. موعد أذكار المساء الذي لا يكاد يختلف فيه أنه بعد المغرب، وإذا فعلتها بعد العصر جاز عند فريقنا العلماء. مرحبا بك يا أخي محمد أبو عسكرية، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا هنان يا حنان وأكرمك الله يا سكة السلامة. هل توجد زكاة على محصول الجوافة؟ على رأي الأحناف ورأيهم قوي أنها تخرج فيها الزكاة. أما حديث ليست الخضروات زكاة فلا صح. ومستند الأحناف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض، قوله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتى حقه يوم حصاده. حديث الرسول عليه السلام فيما سقط سماء العشر. ما حكم واحد حلف على امرأته بالطلاق انه ما راح يحكي مع اخوه طول عمره؟ حلف يكلم اخاه ويكفر عن يمينه. ما حكم نسوة وقت النسيان؟ مش نسوة الناس لا شيء عليه. بارك الله فيك يا أختي. هل يجوز أن يتزوج الرجل بزوجة ثانية دون علم الأولى؟ هل يجوز أن يتزوج الرجل بزوجة ثانية دون علم الأولى؟ ليس في ديننا الغش والتدليس. الزواج يصح كي يبقى اسم الغش والتدليس. هل دين التجارة يعتبر دينا على الشخص يحاسب عليه حتى وإن كانت التجارة مازالت مستمرة؟ نعم دين التجارة دين تحاسب عليه. لماذا يعوي الكلب عند سماع صوت الأذان؟ لا يضطرد هذا ولا يلزم أن كل الكلاب تعوي صوت الأذان. ليس عندنا نص يفيد أن الكلب يعوي عند سماع الأذان، لكن عندنا نص يفيد أن الكلب يعوي إذا رأى شيطانا، ويعوي إذا ضربه آخر أيضا، شخص ضربه بحجر أو رأى ما يؤذيه يعوي أو يعوي إذا رأى شيطانا. بارك الله فيك يا شيخ منصور النجار ونفع بك. قل أنا تقول إنها لم تقضي منذ جاءها المحيض، هل عليها كفارة مع الصيام؟ لا، عليها كفارة علي إعادة الصيام فقط. أم أرضعت ابن أختها مع بنتها الأولى باقي بناتها، حسبنا أخوات ابن أختها. نعم، لأنه رضع من ثديها وهن رضعن من ثديها، فهو أخ لكل بناتها وأبنائها. هل تقصيد في أداء المال مثل الربا؟ كيف يعني؟ وضع سؤال قاصر. هو وكيل لغير في توزيع الزكاة، ولكنه مؤثر وغارم. وكيل لغير في توزيع الزكاة ولكنه مؤثر وغارم. هل له أن يسد دينه منها دون علمهم؟ سيعبث بأموال الناس بهذه الطريقة. ينظر كم يعطي غيره من الزكاة فيعطي نفسه منها إذا كان بنفس حالة الناس. يجوز شخص غير ممثل لا يستطيع قضاء دين الناس بعد زكاة بعض الناس واخذ بها بعض ديونه دون أن يعلموا أنه لا يستسغ مثل هذا نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن استمر ذلك في ضرر عليه في دينه. قيم في بلد مسلم ولكن لا تقيم صلاة الجمعة بسبب كورونا، لا يصلون الظهر في المساجد، هل أصلي الظهر الجماعة في المسجد أم أصلي الجمعة مع بعض أشخاص في البيت؟ كل جائز، كل جائز. الحديث الشريف كلام من عند الله من أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هو كلام رسول الله، هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعمل في منتجات الزيوت الطبيعية، نتحفظ كثيرا على كلمة الطبيعية، وأصنع شنط ومحافظ بها، ومحافظ بعصافير طيور وعناصر فرعونية حيوانات، وأقوم بتلوينه. هل فيها حرمانية؟ كنت تصور ذوات الأرواح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنا المصورون. بارك الله فيك. يقول: ما هو دليلكم عليه؟ ما هو ليش طبعا أنت تنال على نفسك أنك غشاش. يعني أولا إعلان النكاح سنة، لأن النكاح سنة، ودي لها حق في معرفة حال زوجها لو متزوج أو غير متزوج، للتوابع على ذلك: القسمة، الميراث، العدل في النفقة. لها حق أن تعرف، فأنت تغشاها وتجلس: يا حبيبتي، وأنت غشاش. كتمان غش في هذه الحال، ما هو دليلي؟ هذا فعلك هو الدليل. فوائد البريد كفوائد البنوك سواء بسواء. هل الصلاة على السجادات التي بها صور الكعبة الصلاة صحيحة؟ نعم، شهادات الاستثمار تحرم. ما نبلغ من المال لشراء منزل أو قطعة أرض هل عليه زكاة؟ إذا بقي معك سنة، إذا بقي معك لمدة سنة وكان قد بلغ النصاب لزمتك الزكاة فيه. الله قال عن نفسي حجاب، عفوا، الله نور السماوات والأرض، تعبير بالذي في القرآن أسلم للدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. شهادات الاستثمار محرمة بلا ريب. هل يجوز تأمين سماعة الطيب لت بتاع المدرسة بتاعت ابني؟ هل يجوز أن أستعمل سماعة التابلت بتاع المدرسة بتاع ابني؟ نعم يجوز. قل: أمي تقطعني أكثر من سنتين افتراءات وكذب، حاولت أن أصالحها لأكثر من مرة لوجه الله ولكنها ترفض وتشتم أولادها، تؤذيني بشتى الطرق، محاضر كهدية وافتراءات بالكلام، فماذا أفعل؟ صعب هذا. إذا كانت ظالمة لا تبالي، إذا كانت أمك ظالمة لا تبالي في كلامها. ما النصاب وما مقداره؟ نصاب قدر معين إذا بلغه الشيء يزكى، إذا مر عليه سنة من بلوغه نصاب. نصاب مقداره ومعيار، يعني نصاب الذهب 85 جرام ذهب من عيار 24، 97 جرام ونصف من عيار 21، نصاب الزروع ليس في مدون 5 أوسق صدقة، نصاب الفضة 598 جراما. نعم، هل الخضر نبي؟ قال بذلك بعض العلماء، والظاهر أن لا، إن الله قال: فوجد عبدا من عبادنا، والنبي قال: فوجد خضرا. أما الذين قالوا بنبوته فاستدلوا بقوله: وما فعلت عن أمري، واستدلوا بقوله تعالى: وأذل عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا. قالوا الرحمة النبوة، هذا ولا يطرد أن تكون الرحمة بمعنى النبوة، رحمة متعددة المعاني، لكن ليس عندنا نص يقطع بأنه نبي. وهناك من الناس من يوحى إليه أو حين إليه موسى أن أرضعيه وليست بالنبية. آخر وقت لصلاة العشاء أختار قول العلماء القائلين بأن آخر وقت لصلاة العشاء وطلوع الفجر، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، فهذا وقتها إلى الفجر. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، فالمراد وقت الفضيلة بعده يكره. الصلاة منفردا خلف الصف، لأنه لا يوجد أحد أدخل في الصلاة، لا يوجد أحد. الصلاة صحيحة، صلاة له منفرد خلف الصف في ثبوته النزاع، ولو ثبت فالنفي نفي الكمال، وإن كانت هناك إلا انتفت هذه الكراهية أيضا. حديث سمرة بن جندب الكبير، إذا كنت تقصد في رؤيا المنامية، في رؤيا المنامية حديث صحيح في البخاري، هل صحيح أن موت الشاب يهتز له عرش الرحمن؟ لم يرد، أما الوارد فضيلة سعد بن معاذ أنه اهتز له العرش لما مات. أدعو بين السجدتين يصح، رب اغفر لي رب اغفر لي. ورد رواية أخرى لكن في سندها مقال، رب اغفر لي وارحمني وهدني وعافني وارزقني واجبرني. الطلاق في الحيض يقع وإن كان فعله قد خالف السنة، وهذا رأي جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة بمذاهبهم. من الأدلة النبي قال مره فليراجعه، ولا مراجعة إلا بعد الطلاق. الضمر يقول حسبت عليه تطليقة. نص على فرض على سنة الظهر عموما، أنك لن تسجد إلا سجد إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وجود ألعاب البنات في الغرفة للتصحيح الصلاة فيها الصلاة صحيحة فيها مع الكراهة، لأنها تشغلك كثيرا إذا كانت أمامك، إذا كانت أمامك على وجه الخصوص تشغلك كذا في الخلف ولا شيء جادت الصلاة. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة تستثنى منه لعب الأطفال. كم عدد الذين تكلموا في المهد بلا سنيد الضعيفة والصحيح، بلا سنيد الضعيفة والصحيحة بلغ بها بعض العلماء إلى 16 شخصا أو 18 شخصا، لكن الثابت منها قد يكون 5 أو 6. غلام جريج، غلام أصحاب الأخدود، غلام الذي رأته، غلام المرأة التي مرت على شخص يقولون انه الناس يعني يقولون فارس، قالت اللهم اجعل ابني مثله، عيسى عليه السلام ابن مشطة فرعون. شهد يوسف الخبر فيه لا يثبت انه كان طفلا. هل يجوز تحفيظ القرآن للنساء والأطفال بدون إتمام أحكام التجويد؟ يعني المحافظ هو الذي لم يجود ولا الطفل ولا مش فاهم. هل التقصير في زيارة حماتي قطع لصلة الرحم وزوجة عمي؟ لا ليست هي من الأرحام، حماتك ليست من الأرحام، زوجة عمك ليست من الأرحام، يجوز أذكار النوم بدون وضوء؟ نعم يجوز أن تقول أذكار النوم بدون وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. ما معنى الزجر بالهجر بالنسبة للأقارب الأوصى أجر مدة كم؟ المدة التي تأتي بثمراتها إن شاء الله، ولو طالت هل تعد زوجة أخي زوجتي من الأرحام؟ زوجة أخو زوجتي لا ليست من الأرحام، ليست من أرحامك ولا من أرحامها. صلاة السنة والوتر، ثم صلاة السنة والوتر قضاء مما فاتني. هل هذا جائز؟ جائز. العموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لا أنفعك بالانضمام إلى الأحزاب السياسية، أحزاب ليست مؤسسة على تقوى من الله ورضوان، ابتعد عنها أسلم. المال المدخر للزواج إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. يسأل عن معنى الحور بعد الكور. تشتت الأمر بعد اجتماعه، تشتت الرأي بعد العزم، تشتت الرأي هذا يحيز. كفارة النذر إذا كان النذر لجاز كفارة يمين، النذر لجاز النذر الذي يتنزل منزلة اليمين. كان تقول لله علي أن أفعل كذا، لله علي لا أضربنك. هل أبو بكر الصديق أول من يدخل الجنة؟ قلنا لا، أول من يدخل الجنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث بك أمرت أن يقول النبي عليه السلام آتي باب الجنة فاستفتح فيقال من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. صيدلي بيأخذ من شركات الأدوية بالأجل لمدة 3 أشهر بمجرد استلامها بخصم من أعلى من الشركة بغرض قبض الثمن الكامل، يبيعها بمجرد استلامها بخصم من أعلى من الشركة بغرض قبض الثمن الكامل. لا بأس، لا بأس طبعا. شخص آخر طلقته ولم نسجل رسميا وقضت مدة العدة وأريد إرجاعها، لابد من عقد جديد. قل إيه؟ طلقته ولم نسجل. نعم لابد من عقد جديد وصداق جديد ولي وشهود، لكن لازم أن تطلق ثانية عند المأذون. استشهد الاثنين على أنك طلقت. بارك الله فيك يا أهل المغرب. هل يمكنني أن أزكي على باب زوجتي؟ لا يمكنك، لكن ليس هذا بواجب عليك. جائز لك لكن ليس بواجب عليك. بارك الله فيكم. هل تجوز صلاة الفجر بعد أذان الفجر؟ طبعا لازم تكون بعد الأذان، لكن إذا كان المؤذن عندكم يؤذن الفجر قبل الأذان الصحيح فانتظر حتى يدخل الوقت الصحيح. ما جزاء المرأة التي لم تتزوج في الدنيا؟ لا أجرها عند الله، صبري على البلاء. لكن يأتيها مثلا الأكفاء ولا تتزوج وتقول أرغب في الأجر، لما قال إنها ستؤجر. حكم هذا المرأة معيدة في الجامعة تشرح طلبة وشباب وبنات مع التزامها بالنقاب والحجاب الشرعي، جاز مع الكراهة، مع الكراهة الشديدة، الكراهة الشديدة. من تدعو على نفسها وأولادها ثم تستغفر، حمقاء، حمقاء بدعائها لكن ليست بحمقاء باستغفارها. استغفرها مطلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توفقوا من الله ساعة فيستجاب لكم. أولاد العم يعملون لي ولزوج السحر والأعمال بالأذى، ومتزوجون من إخوتي ووجبت مقاطعتهم. فكانوا يقينا يعملون لك السحر ولزوجك، فابتعدي عنهم قدر الاستطاعة. الله يغفر لنا ولك يا أخت عزيزة، كلامك غير صحيح. حكم استعمال الجن في الكشف عن الآثار والذهب تلك ضلالة من الضلالات. أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. هل يجوز أن أتجنب أمي لعدم المشاكل ولا حرام؟ تجنبها مطلقا قطيعة رحم، لكن يوصلي ويوصلي ولا تختلط اختلاطا زائدا إذا أردتي. فالفرق دفع المال بالقسط والربا هذا بيع وذاك ربا، حل الله البيع وحرم الربا. هل هناك أدعية تعين على تربية الأبناء؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. حديثنا عن الانتعال قائما وتبينت لنا به إلا فهو معلول معلول، وكما تقدم لو سلف لكان محمولا على بعض النعال، والنعال التي لها رقبة ويصعب أن تلبسها وأن توقف، لكنه معلول ولا يثبت. ربيب خطيبتي لا يريد أن يزوجني إياها إلا بأن أطلق لحياتي، هل هذا داعي يجيز الامتناع؟ وليس لولي الشرع لها، الشرع لها ليس ربيبها إنما أعمامها أو إخوانها، إخوانها أو أعمامها إذا كان أبوها قد مات. يعني ولي الشرع الرغيم ليس يعني زوج الأم ليس هو محرم للبنت، لبنت المرأة محرم، ليس هو الولي الشرع لها، ليس عفوا هو محرم، ليس هو الولي الشرع لها، الولي الشرع لها أهلها العصبات. ممكن أصلي قيام وسنن بنيتين وبنية صلاة الفتاة، لا إما هذا وذاك. زوجة تريد شراء هاتف لزوجها دي وخيف أن يسمع لي أغاني، خلاص لا تشتري له. حكم قتل الكافر المرتد، كافر المرتد يقتل، ولكن ولاة الأمور هم الذين يقيمون ذلك. ولاة الأمور هم الذين يقيمون الحدود. والنبي يقول: من بدل دينه فاقتلوه. زوجة تريد شراء هاتف لزوجها هدية وخاف أنه يسمع عليه أغاني، خلاص قلنا لا تشتري. هل حقنة في العضل تفطر الصائم؟ هل حقنة في العضل تفطر الصائمة؟ لا تفطره فيما أختاره من أقوال العلماء. أنت تعتبر وكيل يا صاحب السؤال الطويل الذي فيه أنك تقبل على نوع من أنواع التجارة الإلكترونية إلى آخره، والوكالة جائزة. وفقنا الله وإياكم يا أخت هاجر. حكم ترك العمل كطبيبة خوفا من الاختلاط. لكذلك ما أحد يمنعك من ذلك، لكن إن استطعت أن تنفع النساء بعيدا عن الاختلاط فهو حسن أيضا. حكم الأكل من عند ناس ليسوا من الكتاب، إذا ما جنس ما ديانتهم ومن هو الأكل؟ الأكل اللحوم إذا كانوا مشركين مثلا، عبدة أوثان الذي أتوني بلحم نأكله، لا أكلها، لأن الله قال: ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه ولا فسق. والغالب أنهم يذبحون على غير اسم الله. البديع في محمد بن علي. ها بس سجل رقم عبد الرحمن محمد علي. هل السحر يؤثر على الرزق وهل يموت ويدخل القبر؟ الرزق الذي كتب لك لابد وأن تتحصل عليه. جزاك الله خيرا. نعم الحلي عليه زكاة إذا كان ذهبا أو فضة وبلغ النصاب وحل عليه الحول. أما إذا كان الحلي مثلا ألماس وغالي جدا لكن ليست عليه زكاة إذا كان للتجارة. حتى أم فهد الحقن تفارق الطعام والشراب من نواحي. أولا لا يستلذ بها عند أكلها، لا تدخل من مدخل الطعام، لا تسمن ولا تغني من جوع. هل يجوز لأب أن يكتب لابنات الوحيدة محلات في كونها الوريثة الوحيدة لو بعد الممات؟ هذا لا يجوز لك. الله أعطاها النصف ويكفيها النصف. أنت تعلم سائر الورثة بهذه الحيلة. رؤية الثعبان في الحلم لها تفسير. الثعبان أغلب ما يقول العلماء في شأنه أنه عدو، بحكم الأكل عند الناس ليس من أهل الكتاب. أجبنا قال أريد كتب بي دي اف. نجاوبك إن شاء الله أتواصل معك. حكم الزوجة التي تمكث بجنابتها مخافة المرض يومين أو ثلاثة أيام تبو الصلاة كيف تصنع فيها يا رشيد؟ إذا كانت ستتيمم للصلاة للمرض فالصلاة أعظم، الصلاة أعظم من الجماع. إذا استجازت أن تصلي جاز أن تصلي بالتيمم، جاز أن تصلي، جاز أن عفوا أن تبقى يومين أو ثلاثة ولا ضرر ولا ضرار. هل من بعض صلاة الفجر مكروه؟ نعم يكره. والنبي عليه السلام كان يصلي الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا. هل التكاليف ترفع عن مرض الزهايمر؟ يرفع عنهما فوق طاقته. يمتنع العروس عن تزويجه بسبب اللحية. طيب وما حقهم هذا؟ أنت مالك أنت خلاص، لا يريدون الملتحي لابنتهم وأنت لست على شرطهم، فهم ما طلبوا شيئا محرما، طلبوك بأن تكون مستقيما وأنت الذي تأبى أن تحلق لحياتك. الغناء المصحوب بالموسيقى حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكنن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. زيارة القبور يعرفها الميت، يعرفها الميت. إنك لا تدري ما أحدث بعدك، حديث الرسول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يقال للرسول ذلك يوم القيامة. قال المسيح هو كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حكم فيزا المشترات في التعامل بتقسيط ده بند عند تأخير 60 يوم عن سداد 6%. إذا كنت ستسدد قبل الوقت لا بأس، حيث لا تتراكم عليك فوائد ربوية. الصلاة الفجر أعظم صلاة عند الله عز وجل. لا نستطيع أن نقول ذلك. صلاة الفجر لها منقبة وصلاة العصر لها منقبة أخرى. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وقد قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة الفجر لها منقبة، إن قرآن الفجر كان مشهودا والقرآن المتلو في صلاة الفجر تشهد الملائكة. اسم بنتي معناها مش حلو، لازم اغير، لازم اغيره، بس ما كنتش اعرف معناه وحش. على العموم اذا امكن ان يغير الاسم السيء الى اسم طيب فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء حزن او حزن جدي سعيد بن المسيب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمه؟ قال اسمه حزن. قال بل انت سهل. قال لا اغير اسم سمنيه ابي. هذا وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم زينب بنت جحش، كان اسمها بره، لما قيل له انها تزكى فغيرها الى زينب. حكم تسمية المولود مالك بن مالك بن أنس إمام دار الهجرة من صحابة مالك بن الحويرث. فلم يتضرر لكون اسمهم شبه اسم خزن النار. رواية البهقي في زواج سيدنا عمر بن مكتوم أنه كشف عن ساقيها الصحيحة هي من طريق محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب. ومحمد بن علي بن أبي طالب هل يعني أدرك زمن التزويج أم لا؟ كان صغيرا، كان صغيرا، محمد بن علي بن أبي طالب كان صغيرا. فمن العلماء من قال لم يتقن القصة، لكن المصححون لها قالوا بأنه كان في بيت صاحبة القصة وأخوها، أخو أم كلثوم بنت عمر، أخو أم كلثوم بنت عمر، فكان كلاما يتداول في البيت فعرف ذلك. فهناك تجاوز في قبولها لهذا. حكم تخصص النساء والتوليد النساء للشباب الأطباء المغرب تخصصات تكشف العورة عند الحاجة. لا أنصحك أن تتخصص النساء وتوليد، دعني أشتغل قابلة من القوابل، ابتعد أنت عن تشتغل داية. دع النساء هن الذين اللواتي يولدن النساء من عهد آدم إلى هذه العهود. هل ثلث الذبيحة من البقرة تجزي عن الولد في العقيقة ولا لازم الثلثين؟ ثلث الذبيحة يعني سبعان وشوي تجزي عن الولد الذكر، ولد واحد. صلي مش بعرف استنشق خالص بشرق فمغسل أنفي بس، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، الاستنشاق سنة ليس بالواجب. انت نعزج عن محادثة زوجاتي 14 فجاء بورق الطلاق على الواتس أب مع حقوقي. انت مطلقة، لكن كل حقوق المطلقة، لك المؤخر كاملا، لك شبكتك، لك قائمة عفشك، لك النفقة والسكنة زمن العدة، ولك أيضا متعة بالمعروف حقا على المتقين، ولك حق حضانة الأولاد مع قيمة هذه الحضانة. لماذا؟ فكذبوه فعقروها، عقروها المراد قتلوها. هل أصلي عند أول الأذان أم أنتظر التشهد؟ هل أصلي عند أول الأذان أم أنتظر للتشهد؟ التشهد يعني أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. لا، ممكن تصلي عند أول الأذان لأن المؤذن يعلن عن دخول الوقت بأذانه، فليؤذن اللي إذا دخل الوقت. نعم، زكاة الجاري كل عام إذا كان بلغ النصاب وحل عليه الحول. حكم النوم على الجنابة، النوم على الجنابة مكروه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. إذا حضر القسمة أو القربى واليتامى والمساكين ممكن تدخل هذه الآية تحت الوصية الواجبة؟ لا أبدا، ليست هي وصية واجبة، لأن الأمر ليس على الوجوب، وإلا لو كان واجبا لأعطيت اليتامى وأعطيت المساكين. رغم أن العجل ينفع عقيق البنت، نعم ينفع عقيق البنت، أن البنت لها سبع فقط، وهذا ربع أكبر من السبع، نظرت أن تذبح خروفا وتوزع الفقراء فطلبت منها حماتها بعض اللحم أعطتها وليست فقيرة. لا يجوز, ستكفر كفارة يمين. نعم نعم, ولا كفارة يمين بالسوء. خلاص أجبنا على هذا يا حبيبي. أناظر النصارى كثيرا حول عقيدتهم والإسلام, هل على شيء إذا كان يخوضون في آيات الله بغير علم؟ قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم, إذا كانوا ظلماء ومكذبون بالباطل ابتعد عنهم. هل يجوز زواج أهل الكتاب بدون ولي الله؟ زوجها المأذون, السلطان ولي من لا ولي له. ما حكم الرقية؟ الرقية رقية مشروعة لكن لا تطلبها لنفسك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون, عفوا لا يرقون شاذا, لا يسترقون عذرا, ألا يطلبون الرقية لأنفسهم. أما إذا رقوا دون أن تطلب منهم رقية فلا يسبحون في العلي, أن جبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان يرقي حسنا وحسينا ويقول وإذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة. ما سؤالك يا شهرزاد؟ ربما لازع عقيقة لبنت, عفوا بنت واحدة, فين تغير السؤال؟ لا وضحية, لا عقيقة البنت لها سبع والطهية لها سبع, والسبعان أكثر من من من الربع, فلا يجزي الربع. الربع إما لعقيقة البنت أو للطهية. ما معنى لا يسترقون؟ لا يطلبون رقية لأنفسهم. أما إذا طلبوها لغيرهم فلا بأس, لأن النبي قال لما رأى أكثر بني جعفر ضارعة قال لامرأته استرقي لهم, قال لأسماء بنت عميس استرقي لهم. من امتنع الاسترقاء يدخل فيهم؟ كل شيء بإذن الله. هل ميت بمرض السرطان يعتبر شهيد؟ أمره إلى الله. عائشة عمر من السؤال. الزوجة لأي زوج في الجنة؟ الذي يختاره الله له؟ أما الزوجة لأخر أزواجها والأحسنهما خلقا, كل ذلك لا يثبت. من قال إن قطع لك بالجنة ولهما بالجنة؟ يقول ممكن تزوج أحد ثاني خالص غير الزوجين. المرأة لها زوجان فاسقان ودرجاتها أعلى من درجتهما في الجنة, لا يلزم أن يكون معها. إذا كان في الدنيا الزوج تتغير, هل يجوز عفوا أكل من ذي الكرم على العلم أني مستوطن من الزمن في... أنت تعرف عني, انظر إذا كان الذبيحة تزكى أكلت منها, لا تزكى لا تأكل منها. هل يجوز المطلقة تزوج نفسها دون إذن أخيها؟ لا, لأنك أحل أولي. افترض أن الأخ أعضلها تماما بغير سبب يزوجها حينئذ المأذون. تأخير الصلاة حتى يأخذ وقتها كبيرة من الكبائر, قال تعالى فويل للمصلين الذين هم في عن صلاتهم ساهون. أقول كل مرزق بتليفون جديد غالي أنا وأولادي لن تحصل في حاجة والشاشة تبوظ, هل هذا غضب من الله؟ مع أني بفضل الله مش بشغل في حاجة حرام. لا, ممكن العين حق, وارد وارد أن العين حق.